خبر عني زهرة يا مختار باول مسيحية في قبورها خبر عن الزهراء يا مختار باول مسيا في قبورها بينك وبين الغالي ايش صار سولف إلينا عن خبرها بينك وبين الغالي ايش صار سولف إلينا عن خبرها خبر عن زهراء يا مختار باول مسيا في قبورها بينك وبين الغالي ايش صار بينك وبين الغالي ايش صار سولف إليها عن خبرها قال شفت منها حالة مرة شفت منها حالة مرة وناظرتني شلون ناظرة شبيك سكتة كلميني شبيك سكتة كلميني احكي لي يا يوم يا زهرة احكي لي يا يوم ما يا زهرة شيقول تفارقنا بس يا يما ايام تفارقنا بس يا يما ايام شيلي بعزيزتنا كسرها شيلنا عمرها زايد اعوام جنة عمرها زايد أعوام شو جنة متغير أمورها شو جنة متغير أمورها يا رسول الله يا الحبيبة احكي ليا وجهك يتغير علي وعينك شبيها ليما وعينك شبيها يا يما مسحي دموعك بدي مسحي دموعك بدي واويلا يحكي الخبر عن هجمة الدار يحكي الخبر عن هجمة الدار وياهو الحبيباتنا عصار متحايرة بين الباب والجدار بيت حيره بين الباب والجدار، ولاجل الشرف كسروا صدرها، ولاجل الشرف كسروا صدر خويلا. خبر عن الزهراء يا مختار، خبر عن الزهراء يا مختار، باول مسيا في قبرها بينك وبين الغالي اش صار، سوليف إلينا عن خبرها، قال شفت منها حالة مرة، شفت منها حالة مرة، ونظرتني شلون نظرة، شبيك سكتة كلميني، شبيك سكتة كلميني، احكي لي يا يوم ما يا زهرة، احكي لي يا يوم ما احكي الخبر من هجمة الدار، قالت فارقنا بس يا يما عيال، تفارقنا بس يا يما عيال، والله عيال شلت عزيزتنا كسارها، جنة عمرها زايد أعوام، جنة عمرها زايد أعوام، شو كان ما متغير عمرها، وشو كان ما متغير عمرها. يا الحبيبة احكي ليا، يا الحبيبة احكي ليا، وجهك يتغير عليا، عينك شبيها يا يما، وعينك شبيها يا يما، مسحي دموعك بداية، مسحي دموعك بداية. يحكي الخبر عن هجمة الدار، يحكي الخبر عن هجمة الدار، ياهو الحبيبة ما عصارها، ميت حيرة بين الباب والجدار، ميت حيرة بين الباب والجدار، ولاجل الشرف ضاعت علي يا علي، ولاجل الشرف كسروا صدرها، ولاجل الشرف كسروا صدرها، يا علي يا للفجيعة، يا علي يا للفجيعة، شلون رجعت الوديعة، عين حمرة وصدر دامي، عين حمرة وصدر دامي، ويلي عالزهرة الشف. يا علي يا للفجيعة، يا علي يا للفجيعة، شلون رجعت الوديعة، عين حمرة وصدر دامي، عين حمرة وصدر دامي، ولعزاهر الشفيعة، ولعزاهر الشفيعة، ولعزاهر. يقول ماذا لديك يا رسول الله؟ هذا أنتم تسألون النبي، ورسول الله يفصل ماذا حصل في ذلك القبر. يقول يا يما رحيت عنكم فريد غيبة وتلاقينا وصايا يا بعد أهلي عليكم يا ما وصينا يا يما رحيت عنكم فارد غيبة وتلاقينا وصايا يا بعد أهلي عليكم يا ما وصينا وديعتنا يا زهرة عسى ما يظلموها صرت في القبر خايف عليها يهضموها وديعتنا يا زهرة عسى ما يظلموها صرت في القبر خايف عليها يهضموها يا زهرة يا ضيعيني تطمنيني عن أخبارك عسى القوم راعوا شاني ولا هجموا على دارك يا زهرة يا ضيعيني تطمنيني عن أخبارك عسى القوم راعوا شاني ولا هجموا على دارك يا يما تطمنيني بعد عيني شجاري عسى ما دنوا يمك ولا قربا وداري يا يما تطمنيني بعد عيني شجاري عسى ما دنوا يمك ولا قربا وداري يا ابويا بعد عينك شا سولف لك عنا نامي أمانة ما راعوها وسودة بعدك أيامي يا أبويا بعد عينك شا سولف لك عنا نامي أمانة ما راعوها وسودة بعدك أيامي تطمن على ضلعي ورا بابي عصروني تطمن على عيني وسط داري لطمون تطمن على ضلعي ورا بابي عصروني تطمن على عيني وسط داري لطمون وسط داري لطمون يا يما رحت عنكم فارد غيبة وتلاقينا وصايا يا بعد أهلي عليكم يا ما وصينا يا يما رحت عنكم فارد غيبة وتلاقينا وصايا يا بعد أهلي عليكم يا ما وصينا وديعتنا يا زهرة عسى ما يظلموها صرت في القبر خايف عليها يهضموها وديعتنا يا زهرة عسى ما يظلموها صرت في القبر خايف عليها يهضموها يا زهرة يا ضيعيني تطمنيني عن أخبارك عسى القوم راعوا شاني ولا هجموا على دارك يا زهرة يا ضيعيني تطمنيني عن أخبارك عسى القوم راعوا شاني ولا هجموا على دارك يا يما تطمنيني بعد عيني شلجار عسى ما دنوا يمحج فلقى الربا ودان يا ابويا يا ابويا بعد عينك شا سالف لك عنا نعمي يا ابويا بعد عينك شا سالف لك عنا نعمي امانة مراعوها وسودة بعدك هيامي يا ابويا بعد عينك شا سالف لك عنا نعمي امانة مراعوها وسودة بعدك هيامي تطمع على ضلعك بعصره في طمن على عين ورضين الطمر في طمن على ظلك ورضا بعصره في طمن على عين وسط داري الطمر وسط داري الطمر مجوب مجوب لا غابت هذه الأصوات وهذه الصدور تحرسكم فاطمة الزهراء إن شاء الله شافع لكم أيها الموالون قل يا يما يا بويا عني يا طمنك بس من غبت حاصروني حفظوا إليك الوصية وابدن فلا روعوني عنيتي جوني لداري عزوني بالفارقوني عزوني بالفارقوني أثاري عيني دمية بشل طموني ما أدري بشل طموني يا يما يا زهرة يا سورة الجلالة اشتكي لي يا يما حالك بعد ناش جرالة يا يما يا زهرة يا سورة الجلالة اشتكي لي يا يما حالك عاد ناش جرال فأغلى وصية يا ما بطل رسالة بيت الإمامة كلي جارة في جمال كلي جارة في جمال أولا تكفي قلبي شكاية انظرها انت يا غالي خيالي يعكس جراحي انظر يا ابويا خيالي قدي وعيني يومتني حسين وضيعت دلالي خبري بعدكم معاصي ايامي بعدك ليالي ايامي بعدك ليالي يا ابويا الامانة بعدكم ضيعوا وضاعت يا غالي بعد المعزة ضموها رسايل بعدكم عن الزهراء يا ابوها ابتيمة أزينة حتى الدموع نعوها رسايل بعدكم عن الزهراء يا ابوها ابتيمة أزينة حتى الدموع نعوها حتى الدموع نعوها حسن يا حسن اثنين حسن يتأمل يا بني الاثنين حسرة والله حسرة ارجعي يا زهره